وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسبقه إلى شيء أبدا. هذا حديث حسن صحيح. رضي الله عنهم. هذا المسابقة في الخير. عمر تراه بعد اجتهد والله، هو أسلم بعد 6 سنين، يعني سبقوه الناس بست سنين، وسبقه 40 واحد الإسلام، ومع ذلك جاهد جاهد جاهد جاهد لين ما بقى قدامه إلا واحد، حاول فيه حاول فيه منا ما قدر. يوم جي يوم قال: اليوم إن كاني أسبق أبو بكر اليوم فرصة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصدقة، وتراهم ما يأخذون أمره بمزحهم، إذا أمرهم شيء يأخذونه بجد، ولذلك حكمة الله أن يبعث فيهم. لو يقول تصدقوا، إحنا الآن لو واحد يقول تصدقوا، كل واحد يقول الثاني هو المعني، ولا يتساحبون، لا، هم كل واحد يقول أنا المعني، وتسابقون. فيقول عمر: وافق أن عندي مال، فجئت بنصفه وتركت نصفه، قلت اليوم أسبق أبو بكر، هذه فرصة. فقال: ما بقيت لهم؟ قلت: مثله. تراها شيء عظيم، 50% من مالك، يعني ترى مو بسيط. وجاء الصديق قال: ما بقيت لأهلك؟ قال: بقيت لهم الله ورسوله. شوف الكلمة بس، الثقة بالله وحسن الظن بالله ثم الرسول وهو حي، هذا بقيت لهم. هذا أعظم كنز، أعظم كنز أنهم يثقون بالله، ويثقون بأن الله ما يخذل رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الخير عنده، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لكن ما في شيء. فعمر أعلن الاستسلام، قال: لا أسبقه ولا شيء أبدا، خلاص انتهى، رضي الله عنه. مع أنك إذا شفته مو مثل نساك العجم ومتقشف، لا، تشوف الرجل العربي عادي في أمره، لكن تبي تسبق ما تسبق. سبحان الله العظيم، شفت مشية الإبل كيف؟ تشوفها ما هي بعجلة، لكنك أنت تجهد وينقطع نفسك ما تسبق. ما اللي بمثل مشي كالمدلل، يمشي رويدا ويجي في الأول. هو خلاص، لأنه هو حسم أمره واختار الآخرة، كل ما ينفتح لباب بسرعة يدخل فيه، الثاني والثالث، طول اليوم من الصبح لين ينام بس يتحسس الأبواب الآخرة، لأن خلاص هو الآن انتهى من الدنيا، حسم أمره، فتجده يتحسس لأبواب الآخرة. فيه مريض بسرعة يعوده، لأن كذا تأخرت شوي جاءتك الجوازم، لأنه سوف، فيه جنازة، فيه مسكين، فيه يوم من بصومة، فيه صدقة، بس كل يوم هذا همه، أبواب الآخرة تفتح له ويسارع فيها. هذا من بيسبق؟ ولو بيوم ولو يومين، ولو مثل أبو طفيفة هذا يجيه الطفات وبعدين يهون، لا، مشي واحد. لذلك كل ملائكة باب يتفاخرون لو جاء الصديق من عندهم من أبواب الجنة، يصير شرف لهم أن الصديق يدخل من عند بابهم. نعم. باب: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن أبيه قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا حديث صحيح. فيه تلميحات كثيرة جدا لمح النبي صلى الله عليه وسلم للي يعني اللي باقي عنده شيء ولا شيء، إنهم اللي بعده بكر. أما عاد الصحابة ما كانوا أصلا يتصورون أن يتقدموا عليه. سبحان الله، شيخ المسلمين هو، سنا وعلما وقدرا وسابقة وفضلا وفقها وعزما، ما فيه، ما حد يملأ منصب الخلافة مثله. نعم. باب: حدثنا محمد، هو لو كان يدري ان في احد اكفأ منه ما تقدم لها، لكن عاد وجبت عليه، ما عاد احد اكفأ منه ولا احد يليق به الكرسي مثله. الخلافة خلافة نبوة، ما ملك. وشفتوا عاد كيف يوم جاءت الخلافة، لولا الله سبحانه وتعالى ثم بكر ما حصل كثير من الخير، كما قال ابن مهدي وابن مديني: انقذ الله الأمة ببكر يوم الردة. حتى الصحابة يعارضونه، ما عنده فيهم، عنده علمه، حتى عمر يعارضه ما عنده فيهم، علم وعزم وللأيدي والأبصار، أشبه الناس بإبراهيم، هو يقين وصرامة. خلاص ارتدت الجزيرة من البحر إلى البحر، وردهم راغمين في سنتين، كل قبائل العرب ردهم على خشومهم من الباب اللي خرجوا منه، هو الحالة كان الناس يعيون عليه وجيش أسامة يمضي وهذا يحارب، حتى قال ما نرفع السيف عنكم إلا بحرب مجلية أو سلم مخزية. قالوا الحرب المجلية عرفناها، لكن وش السلم المخزية؟ قال ما نرفع السيف لأن تشهدون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار كلكم، ولا ما نرفع السيف عنكم. وحرق الفجاء السلمي وفعل أشياء لا إله إلا الله. لا تحسبونه نايم، كان هو بنفسه كل ليلة يطلع حوالي المدينة تقريبا 20 كيلو المدينة، يشوف في عسكر في أحد فيه، هو بنفسه رضي الله عنه. وبكر ما مثل أحد أبد أبد أبد، أشبه الناس بالخليل. نعم. باب. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد. تعرفون أخبار أبي بكر؟ ترى أخبار قليلة. تعرفون أحاديثه؟ حديث قليلة. حتى المسند، أول مسند مسند أبي بكر قليلة حديث، لا كلام ولا شيء بس فعل. حتى الأخبار والسيرة تلقط أخبار قليلة مرة. سبحان الله العظيم. نعم. باب. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه إسحاق بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت عتيق الله من النار، فيومئذ سمي عتيقا. هذا حديث غريب. وروى بعضهم هذا الحديث عن معن وقال عن موسى بن طلحة عن عائشة. مشهور أنه مسمى عتيق في الجاهلية، هذا يضعف هذا الحديث. مسمى عتيق في الجاهلية لعتق وجهه، أصبح الناس وجها وأسمحهم خلقا، أصبح الناس وجها وأسمحهم خلقا، وجهه أبيض ومعروق ولحيته خفيفة مي كثيرة لحيته. نعم. باب. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا اللي يبغى صفات الصحابة يعني صفاتهم الخلقية يقرأ الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم، لأنه ركز على الجانب هذا. كتاب الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم طبع في 6 مجلدات وطبع في مجلد، هذا كل ما جاب صحابي جاب وصفه لين تصوره، تصور كل صحابي يركز على خلقته. اللي يبغى يشوف يعني يتصور خلقتهم يقرأ الأحاد والمثاني، ترى كتاب زين. وبعدين بعد ما يذكر خلقته يذكر له حديث أو حديثين، وهذا سبب التسمية أحد أو مثاني. وينقي الأشياء المعروفة عند الناس يتركها، ينقي حديث أو حديثين لأبي بكر نادرة ولا فيها لفتة. هذا ابن أبي عاصم. نعم. باب. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا تليد بن سليمان عن أبي الجحاف عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. هذا حديث حسن غريب. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. ولذلك لما قال دع اليهود وأغلق عليهم السبل كلها قالوا طيب من يأتيك من الملائكة من وزير؟ قال جبريل. قالوا احنا كنا بنسلم بس جبريل ما نحب. فقال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. الآيات اللي في البقرة. فقالوا هذا عدونا من الملائكة، هذا يأتي بالملحمة يأتي بالقتل. وميكائيل. وأما وزيراه من أهل الأرض أبو بكر وعمر دائما معه، يدخل وانخرج ويما قبر كانوا معه بعد في القبر قريب منه رضي الله عنهم. وهذا يدلك على أن دين الرافضة دين مجوس، ما هو بدين الإسلام أبد. ما لقوا إلا أطيب هالأمة هذه يسبونهم ويلعنونهم. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل راكب بقرة إذ قالت لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ. يعني هو ترى فيه شيء ناقص، وأن بعض الناس قال بقرة تكلم يعني ليس تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لكن التأكد. فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا وأبو بكر وعمر فنؤمن بهذا، وهذا فيه ثناء عليهم ما كانوا حاضرين ثناء عليهم بتمام اليقين أنهم مسترسلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره وفي أوامره وفي نواهيه، مرة مسترسلين معه تمام الاسترسال، وتمام الاسترسال سببه تمام اليقين أنه رسول الله. ولذلك حنا لماذا نقرأ دائما دلائل النبوة؟ كلما أيقنت أن رسول الله كلما انطلقت معه، فسبحان الله حسن ظنه بهما وكانوا غايبين، قال أنا وبكر عمر نؤمن بهذا، إن بقرة تكلمت وقالت ما خلقت للركوب. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر أيضا، عمر سبق رسول الله وثنى أبو بكر وصلى عمر، المصلي عند العرب الفرس أو الحصان اللي جي في الثالث، الأول يسمونه السابق والثاني يسمونه المتلي أو الثاني والثالث المصلي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو السابق والحصان اللي بعده أبو بكر والثالث عمر. وعمر تراه جلس 6 سنين ما أسلم وسبق 40 واحد، لكن الإسلام مو بالأقدمية، وإن كان الأقدمية لها قدر، الإسلام بالعمل، رب رجل يأتي متأخر ويسبق اللي قبله، ما في أقدمية مثل العسكر ومثل هذا، خلاص إذا كنت أنت أقدم لك الحقوق كاملة، لا، بالبلاء، بالفهم، بالمواظبة، بالعمل. والعمر قدام 40 وصار هو رقم 3، هذا هو، لو كان بالأقدمية كان ما حد يبلي بلاء حسن. نعم. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، قال وكان أحبهما إليه عمر، هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. لأن واحد خال واحد، عمرو بن هشام أبو جهل هو خال عمر، أم عمر اسمها حنتمة بنت هشام بن المغيرة، وهذا اسمه عمرو بن هشام، فكان هذول هم اللي يعني لهم تأثير كبير على شباب مكة وعلى أهل مكة، لهم يعني عمر كان سفير قريش ترى في الجاهلية، يرسلونه للقبائل الثانية والدول الثانية يحل مشاكلهم، لأن السفارة كانت في بني عدي. وأبو جهل أيضا له تأثير كبير على الناس، مؤثر في الرأي يعني، فلو واحد منهم أسلم يكون نصر الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الأمر إلى الله، قال أحب الرجلين إليك، الله أعلم بعباده. وعمر ترى كان في أول أمر شديد على المسلمين، حتى يروى أخبار ابن إسحاق ما أدري عنها، أن في واحد من الصحابة قال يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر، يعني كان شديد عليهم، ما حد توقع أن يسلم، لكن سبحان الله العظيم، خيركم في الجاهلية خياركم الإسلام، عنده قدرات هائلة، لكن لما وجهت التوجيه الصحيح ومسكت الصراط شوف كيف حصل. نعم. باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر هو العقدي قال حدثنا خارجة بن عبد الله هو الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. سبحان الله، الحق على لسانه وعلى قلبه، تنطق السكينة على لسانه لأنه ذهبت الشياطين من قلبه مع فيه الملائكة. نعم. قال وقال ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب فيه شك خارجة إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. وفي الباب عن الفضل بن عباس وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. في واحد جمعها في رسالة سماها قطف الثمر في موافقات عمر، بلغت أكثر من 20، لأن الحديث اللي في الصحيحين فيه 3، وافقت ربي في 3 أو وافقني ربي في 3، لكن هي تصل لحول 20، وهذا يدل على تمام الفقه وتمام التوفيق، وأنه سبحان الله موفق الحق. تخيل يعني لو مثلا واحد الآن قال شيء وافق عالم، قال كلام فلان هو صحيح ترى موافق للعقل والنقل، يفرح عالم يوافقه، فكيف إذا كان يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صدق عمر وهذا الكلام هو الصحيح، فكيف إذا كان القرآن ينزل على كلام عمر؟ هذا شيء يعني شيء مهول جدا، كلام رب العالمين ينزل على موافقة عمر، عمر يقول يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، شوف الفقه بس فهم أن العمرة والحج تدريب على ملة إبراهيم، أنك تمشي وراء إبراهيم في عرفة، في مزدلفة، في الجمرة الأولى، في الجمرة الثانية، في الصفا، في المروة، وراه. فقال لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى نصلي خلفه، فقال الله اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله لو حجبت نسائك ما يراهن أحد، فأنزل الله نه. يا رسول الله لو كذا، حتى في أسرى بدر خالفه النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن موافق لعمر، ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، قال لو نزل عذاب نجا من عمر. هذا ترى مرتبة يعني نادرة جدا، أن ينزل القرآن يوافق كلام عمر. هو قال وافقت ربي أو وافقني ربي في ثلاث، وهن 20 رضي الله عن الصحابة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. كان جاهل وكان في الجاهلية يا ما أسلم، ساق الله له الخير. نعم. باب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. قال فأصبح فغدا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر وهو يروي مناكير. نعم. باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود الواسطي أبو محمد قال حدثني عبد الرحمن بن أخي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال عمر لأبي بكر يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أما إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بذاك. وفي الباب عن أبي الدرداء. هذا كل الأحاديث هذه الترمذي يجمع يكتب الأحاديث الصحيحة، هذه كلها باطلة. ما طلعت الشمس على رجل خير من أبي بكر ثم عمر. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن غريب. وهذا قطعا والله ما في أحد يتنقص شيخين وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل، بل يتهمه. كيف هو يحبهم ويقربهم ويمشي معهم طول حياته تنقصهم؟ هذا تنقص فيه الأخير. باب. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا المقرئ عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح بن هاعان. حتى هذا ما يثبت، حتى هذا أيضا ما يثبت، لكن قال محدث، قال إن يكون فيكم محدثون فعمر. سبحان الله لو اكتفوا بالحديث الصحيح تكفي، ودائما حديث المناقب يجي فيها الضعف فيها كثير. رضي الله عنهم أوثق الأعمال أن تتقرب إلى الله بحب الصحابة، وأن لأن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم يحشر معهم، وطهارة القلب على الصحابة ومحبة سيرهم. سبحان الله بدل ما تكلم عن فلان وعلان تكلم عن أبو بكر وعمر، هم الصراط المستقيم كما قال أبو العالية، هم الصراط المستقيم رضي الله عنهم جميعا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ها اللي يقول من علامه؟ اي بس من المحسن؟